رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم يتلمد درساتين قصص القرآن نميل درساتين انكتلالين يمسلين يوم ይመስለኛል ስምንተኛ ነው መስለኝ በቀደም ቀሶሱል አንቢያ ሰናይ ስለ ሉቅማን አልሐኪም የተወሰነ አይተን ነበር አንደኛው ፓርት ሁለተኛው ፓርት ይቀራል ዛሬ እሱን እንጨርሰው ሌላ ቀሶሱል አንቢያ ሆኖ ቀሶሱል ቁርአን ሆኖ ትንሽ ለየት ያለ ከዛ በተፈጠረው ጉዳይ ወደ ሌላ ቀሶስ ቁርአን ገባለው ይህ የዛሬው ቀሶስ ቁርአን ቂሳው مشهور ነው የታወቀ ነው لكن الله سبحانه وتعالى በዚህ በቁርአን አያዎች ወይ ደግሞ በዚህ ታሪክ ውስጥ እኛ እንድንመከርበት ቁርአን ሁሉም እንድንመከርበት ነው ይሄኛው ግን بالذات አሁን ላወራ ያሰብኩት ይሄ ቀሶስ ቁርአን እነኚ ታሪክ ታሪኮች ሰዎች በጣም እንዲያስቡ እንዲያስተነተኑ እንዲመከሩበት አላህ ይነገረን ታሪክ ነው ምን ይላል አላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق نقرأت بونت منن بوستو شكر اللو يقين يونون وري ويدقمو تككلن يون زقبا نقرأت شواله سلما نبأ ابني آدم سل آدم هلت لجوج أنم يتاوكو يسوزر يمي بالو يسوزر سل إقواتشوان يسوزر يتفترو يمتو مجمرك آدم أنم يتاوكو آدم مجمراش نور نبر وجنة استنو إذا وست أتبلا يتبالون إنشاتن ويدك موكتالون بلا الله تكوتوتوت ودى مدرا ورد مدروست إن دم منور إذي وست مدروست إن دم منور الزون دم يموت كمدرم دم يكسر كسر نقروتان سلزي آدم كحواقا شيطان متدربو إنسو كجنة ديوت ومكنياتي هنا مدر الله عندي نور الله درقاج مدر الله كنور بحالا الله سبحانه وتعالى عندي الرب ودقمو يسوزر عندي صفا درقا بزين جزي نبي آدم كحواقا مدر الله بمي نور بالساعات حواء تولد نبر لجوتش مالتنو لجوتش متولدو منتا منتا متولدو عند وندنا عند سيت هذا حكمة رب العالمين يهي الله حكمانو مدر الله ليلا سو يلم آدم النا حواء بيشاناتشو لكن الله لم يفلقو حكمة حواء ستولد عند وندنا عند سيت متولدو عند وند عند سيت عند وند عند ولد عند زيو يبزا متانا آدم أنني يتولدوا لجوتون زرون ما قابات فلقة مكنياتهم يسولي جميل رباو بما قابات نوبلنا إن ليلة لا من الله يلسو سلال نبرة آدم من أرق نبر يتولدوا تو وندموش باندوان باندهود كاندهود باندكزي يوتوت آي قابوم سلزي عند سيت كاندوان دقا كتولدتش إتشنيو سيت متاقباو ليلة جزي كليلة سيتك أمتو ولدون واندن أمتا قباب سيتيو سيتو من دزاو يعني أقار تقاران يرقونو مياه قابا شو مالتنو بزين كيزي هلت لجوشن ولده قابلنا هابيل مبال ويدا مو هابيلنا قابل مبال يه هابيل اهتال لجو أورو يتولدوت قابلم اهتال لجو أورو يتولدوت بزين كيزي قابل يا هابيل النهد أبو يتولدوتن اندي أقابا أباتو يا الزوان